نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ومما اختاره الله سبحانه من الأراضي مكة والمدينة وبيت المقدس، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقد ثبت بالحديث الصحيح أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأماكن المفضلة مباركة، ويسافر إليها المسلم طلبا للبركة وللتعبد لله سبحانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، أي لا يسافر الإنسان من أجل بركة بقعة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. عباد الله، إن المسجد الأقصى هو من أعظم المساجد الإسلامية حرمة، إنه أولى القبلتين وثالث المسجدين، إنه المسجد الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إليه، ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى، إنه ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله وتوحيده. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، رواه البخاري ومسلم. إن المسجد الأقصى الذي يقع في الأرض المقدسة في القدس، إنه مكان مبارك، وهو مقر أبي الأنبياء، ومقر مبعث أغلب أنبياء بني إسرائيل. لكن لما عتى بني إسرائيل، سلط الله عليهم ملكا من الفرس يقال له بختنصر، فدمر بلادهم وبددهم قتلا وأسرا وتشريدا، ثم أعاد الله لهم بيت المقدس، لكنهم عادوا كذلك إلى الفساد، فسلط الله عليهم بعض ملوك الروم واحتلوا بلادهم، حتى فتحه الله على يد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعاد المسجد الأقصى إلى أهله بحق وهم المسلمون. لكن بعد ذلك استولى عليه النصارى في الحروب الصليبية، ثم حرره الله تعالى على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وكان ذلك اليوم فتحا مبينا، وبقي المسجد الأقصى بأيدي المسلمين حتى احتله اليهود الصهاينة في 1387 هجرية، الموافق لألف وتسعمائة وستة وستين بمعونة أوليائهم من النصارى خاصة البريطانيين. والمسجد الأقصى وفلسطين لا تزال تحت سيطرة اليهود الصهاينة. عباد الله، هذه نبذة عن هذا المسجد العظيم الذي يحبه كل مسلم ويتمنى أن يزوره ويصلي فيه. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا لفلسطين وللقدس وللمسجد الأقصى مكانتهم، واعملوا حتى يعود هذا المسجد إلى أهله الحقيقيين وهم المسلمون، وذلك لن يكون إلا بالعودة الصادقة الجميلة إلى دين الله، حتى نكون من الأتقياء الأبرار الذين يجعل الله تعالى على أيديهم الفتح المبين والنصرة على أعداء الله وأعداء المسلمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الصهاينة اليهود يحتلون فلسطين والأقصى، والمسجد الأقصى يحتلونها عن عقيدة دينية وليس احتلالا سياسيا فقط. لذلك فإنهم لن يتنازلوا عنه إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر الله عز وجل، ولا نصر من الله إلا إذا نصرنا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، إن مسألة القدس بل مسألة فلسطين كلها ليست مشكلة للفلسطينيين فقط، بل هي مشكلة للمسلمين جميعا، وهي مسألة تهم جميع المسلمين في كل الأراضين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم وغيره. أيها المسلمون، إن الجزائريين خاصة يحبون فلسطين ويحبون المسجد الأقصى كما يحبه كل المسلمين، فهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهم في شوق كبير إلى تحريرها من اليهود الصهاينة، وهم يكرهون كل من يساعد هؤلاء الصهاينة اليهود أو يدعمهم. إننا نبغض كل من يقوم بمساعدة هؤلاء اليهود من المنافقين والكافرين من النصارى وغيرهم الذين يدعمون ويقومون الصهاينة ضد المسلمين. لكن يا عباد الله، قوة الله لا يغلبها أحد، إنما المشكلة فينا نحن، فنصر الله لا يكون ولا ينزل إلا إذا رجعنا إلى ديننا رجوعا جميلا، وذلك بأن نخلص لله تعالى، وأن نبتعد عن الشركيات، وأن نوحد الله تعالى حق توحيده في الأقوال والأعمال. كيف ينصر الله تعالى ناسا يدعون الله ويدعون العباد من دون الله؟ كيف ينصر الله تعالى قوما يأكلون الربا ويأكلون الرشوة ويرونها حقا من حقوقهم، ثم بعد ذلك يريدون أن ينصرنا الله. علينا أن نتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله هو أسوتنا وقدوتنا، خاصة الشباب. فيا شباب، لا تجعل قدوتك الممثلين ولا اللاعبين ولا المغنين ولا السافهين ولا الذين يسيرون في خطى الشياطين. علينا يا عباد الله أن نتمسك بدين الله عن علم وبصيرة ظاهرا وباطنا، وأن نحافظ على الصلاة، فإن الأمة إن لم تحافظ على الصلاة فإنها لن تنصر. وعلينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. كما علينا أن نتخذ أسباب القوة المعنوية والمادية. فأما القوة المعنوية فبتآلف القلوب والعمل على وحدة المسلمين. كيف ينصر الله تعالى مجتمعا انتشر فيهم الحسد والتنافس على الدنيا والغش والخديعة والمكر والمؤامرات؟ كيف ينصر الله تعالى أمة يتآمرون على بعضهم، خاصة في الوظائف؟ إذا كان هناك موظفا يرى أمامه موظفا صغيرا في السن ولكنه بارع في العمل، يعمل المؤامرات لكي يطيح به ويزيله، ثم يقول فلسطين فلسطين، القدس القدس، نحن معك، كيف ينصر الله تعالى قوما هذه أخلاقهم؟ علينا أن نعمل على تآلف القلوب والعمل على وحدة المسلمين، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نحافظ على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. إن دم المسلم اليوم هو من أرخص الدماء، ليس من عند الكفار فقط بل فيما بيننا. فترى ناسا إذا لم يتفاهموا من المسلمين فالحل عندهم هو الدم. الدم، خلي الدم يسيل بركي، هذا هو الحل. كيف ينصر الله تعالى أمة دماؤها رخيصة فيما بينهم؟ كما علينا يا عباد الله أن نحافظ على بلاد المسلمين من الاضطرابات والفتن والحروب الأهلية. انظروا ماذا فعل الأعداء، إنهم دفعوا بالمسلمين إلى الاقتتال فيما بينهم، ثم بعد ذلك وجدوا السبيل واضح أمامهم ليفعلوا ما يشاءون من زيادة الاحتلال لبلاد المسلمين وضبط الاحتلال في فلسطين والقدس المباركة. أما القوة المادية فبإعداد السلاح المناسب لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى من طغيان اليهود الصهاينة. لكن المهم هو القوة المعنوية، فإذا حققنا القوة المعنوية سخر الله لنا الحكام الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فهم الذين يسيرون بنا إلى تحرير فلسطين وتحرير القدس من طغيان اليهود الصهاينة. وعند ذلك يلقي الله تعالى الرعب في قلوب اليهود الصهاينة وفي قلوب من يساعدهم مهما كانت قوتهم، فإن الله إذا ألقى الرعب في قلوب أولئك فإنهم سيتزلزلون ويفتضحون وينهزمون. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولا تنسوا الدعاء يا عباد الله، وحذاري أن تحتقر يا عبد الله الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن، خاصة دعاء المظلوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ثم بعد ذلك اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واكشف همومهم وغمومهم، واخذ الديون عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وبلدانهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم فرج الهموم عن المهمومين يا رب العالمين، واكشف الهموم والهموم يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهم ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة ومن يساعدهم من الكافرين والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم يا رب العالمين وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.